طيب، الآثار الضارة للعقاب البدني بنقول إيه؟ استكمالا بقى لآخر حاجة بالرسالة الرئيسية اللي احنا لسه متكلمين عليها، بنقول إن العقاب البدني بينجح على المدى القصير، ومع مرور الوقت بيبقى ليه آثار جانبية سلبية كتيرة جدا، ودي بتتعارض مع إدارة الفصل. تمام، انا كده ما بعرفش ادير فصلي بطريقه فعاله. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم، لما هختفي عن الفصل العيال هيقوموا ويعملوا كل الشغب اللي كان انا بوجودي ليهم كحد بيضربهم او بيألمهم نفسيا او بيعملوه. فهتلاقي ان على ال... ان ده كله هتلاقيه في مقاومه جدا من الاطفال او من الطلاب، وفي استياء دايما وفي مشاكل وكذا وكذا. طيب، هل في آثار جانبية للعقاب البدني؟ أيوه. أول حاجة الإصابة الجسدية، ودي علشان في ناس كتير اتسببوا إن هم جالهم إصابات جسدية بالغة. في حد، يعني أنا أفتكر كويس قوي إن كان حد بيفتكر إن كان حد شاطر ومدرس، يعني وهو طفل كان شاطر، وعشان ما حفظش كلمة إنجليش وسمعها غلط على السبورة، أخذ عصاية في جنبه اذيت له كليه من الكليتين. واحده تانية حكت لي، هتلاقيهم بيحكوا بقى حاجات زي كده. واحده تانية حكت لي ان، او حكت في تدريب يعني، ان حد عمل حاجه غلط فالمدرس راح ضارب الفصل كله بالعصايه. طب يقلب صوابعك كده، اللي هي يقلب ايديه يعني، ويضرب بالعصايه على ايديه من ظهر ايده كده، فسببت ان في قطع وتر من الاوتار، فحتى الان فيها مشكله. قصدي من ده ان في حاجات كتير وممكن ممكن توصل لحالات وفيات بسبب الايه، العقاب البدني. طب ليه تأثير نفسي؟ ايوه. فبنقول ان العقاب البدني في المدارس مسؤول عن مشاكل نفسية كتيرة جدا، ففي ناس ضحايا للعقاب البدني في المدارس دول، خاصة لو الكلام ده حصل قدام زملائهم. فتخيلوا بنت مثلا ما شاء الله طويله في اعدادي ولا بتاع، وكبيره وهي ابتدت تحس ان هي كبرت، وتلاقي المدرسه راحت ضربها بالقلم، قد ايه هي هتحس باهانه وبخزي وكده. كمان العقاب البدني في المدارس ممكن يؤدي الى اكتئاب، كمان بيخلي ان الطفل اللي بيتضرب ده هو ما بقاش يحس بالآخرين، ما بقاش يحس، ما بقاش عنده أي تعاطف وجداني. يعني لو واحد قدامه اتضرب، إيه يعني، ما احنا اتضربنا، ما احنا عمالين نتضرب، ما فيش تعاطف. هيزود العدوانية، هيزود التشاؤم. فقد إيه هو ليه تأثير نفسي صعب جدا. كمان هتلاقي دايما في عدوانية لفظية، عصيان، كذب. فممكن أحيانا يؤدي إلى كمان الصدمات نفسية يعني. طيب، إيه تاني ليه تأثير على التعلم؟ إزاي ليه تأثير على التعلم؟ طبعا، ما هو العقاب البدني لما أنا بتضرب فأنا مش عايزة أروح المدرسة، ببقى أكاديميا أقل. إنما لو فكرت إن أنا واحد ده مش بتضرب وبحب المدرسة ومدرس سامي عاملني كويس، فهروح فهذاكر عشان أبان إن أنا أشطر حد وكذا. فالعكس طبعا، لو إيه، لو بيمارس عليا العقاب البدني كمان بيدمر العلاقة بين المعلمين وبين الطلاب. أنا هكره المدرس اللي عمال يضرب فيا ويلطش فيا 24 ساعة، فيخليني أنا خايف منه ومش عايز إن أنا أبقى أتعلم ولا إن أنا أحفظ، ولا بالعكس أنا مش عايز حصتك ولا عايز أشوفك، ولو نجحت هنجح عشان ما أشوفكش تاني أصلاً. وفي ناس، في ناس يعني غيرت كارير كامل بسبب إنها كارهة مثلاً مادة معينة. أنا مش داخلة هندسة عشان أنا بكره الرياضيات عشان المدرس بتاعها كان بيعمل فيا وكذا وكذا وكذا وكذا، فغيرت الفكر التام بتاعها بسبب إيه؟ حاجة زي كده. كمان في نظرية اسمها نظرية الضبط الاجتماعي، ودي بتقول إن الإجراءات العقابية اللي بتمارس ضد الطلاب دي بتضعف ارتباطهم بالمدرسة، وتخلي السلوك السيء دايما بيكتر، والأطفال متجهة نحوه يعني. وده بيؤدي طبعا إن مفيش أي تعلق ما بين الطفل وما بين الإيه، المدرسة. كمان الاستيعاب الداخلي للقيم الداخلية، ده إيه بقى؟ إن العقاب البدني بنقول ان هو بيحصل بيحس يعني بيحس يحس العقاب البدني في المدارس على الالتزام الفوري. زي ما احنا قلنا ده حاجة وقتية، حاجة دلوقتي، ولكن ده ممكن ان هو يحصل فقط لان هما عايزين يتجنبوا الألم، مش علشان هما فهموا ايه هو السلوك اللي غير مرغوب فيه، او ايه الغلط ان انا عملته. كل اللي انا فاهماه ان انا حسيت بألم، انا منزعجة، فهسكت بس علشان انت تبطل تضربني، انت تبطل تأذيني. انما انا ما تعلمتش قيم اخلاقية او حاجة داخلية تخليني افهم ايه الغلط، فبالتالي ابقى حد سلوكيا مظبوط. فمن المؤكد ان هيتكرر السلوك السيء دوت، علشان انا ما فهمتش، وعلشان بمجرد ما انت هتمشي انا هكمل. ما هو انا مبسوطة بالشغب اللي انا بعمله، مبسوطة بالهيصة اللي بعملها، فامشي وانا هكمل، انا ما اتعلمتش حاجة. طيب، كمان ان العقاب البدني او استخدامه مرتبط جدا بانخفاض في مساعدة الاخرين والتعاطف والحكم الاخلاقي، وده لسه قايلينها. من كتر ما انا بتضرب انا ما بقتش حاسة بالاخر. طيب، فاضل حاجتين اللي هي التعلم الاجتماعي والنمذجة وتأكيد السلوك.